ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. المحاضرة السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. بانت سعاد في قلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول. لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. فما تدوم على حال تكون بها، كما تلون في أثوابها الغول. ولا تمسك بالوعد الذي وعدت، إلا كما يمسك الماء الغرابيل. فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. من حفظ الأبيات التي في أو أوجد رابطا بين الأبيات في وصف جسم الناقة؟ يعني بخلاف السرد المطلق الذي سرده للأوصاف، يعني أخذ يضع أو يفكر في شكل نائق ومناسب للترتيب بخلاف الوجوه التي ذكرتها. لم تحاولوا فيها. وهذا أطول، هذا بعد أظنه بعد وصف الناقة عند، لعله الأشهر والأطول بعد وصف الناقة عند طرف من العبد. طرف، لكن انت طبعا طرف اجود يعني. واضح؟ من كل نضاخة الذفرى اذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مجهول. ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق اذا توقدت الحزان والميل. غلباء وجناء علكوم، صحيح؟ ها؟ وجلدها من اطوم ضخم مقلدها، عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل. يمشي القراد عليها وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. ضخم حرف أخوها أبوها من مهجنة، طبعا قلنا أخوها أبوها، طبعا شرحنا العلاقة وقلنا في الإبل لابد أن يكون النسب واحدا، يعني هذا أفضل يعني، فيحصل التزاوج من داخل النسب الواحد. فحرف، وطبعا اختلفوا فيها على وجوه ثلاثة على الأقل، لكن في الأخير هو يريد أن يقول النسب واحد من جد واحد أو من فحل واحد في كل من الذكر والأنثى، نعم، من الأبوين. حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل. يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل. عيرانة قذفت بالنحض عن عرض في مرفقها عن بنات الفحل مفتول، عن بنات الزور مفتول. عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول. مرحبا يا ملكي، غبت طويلا يا مولانا، نعم. عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول. كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل. قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل. سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل. كأن أغب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل. وقاد يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضاحيه بالشمس مملول. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصاقيل. شد النهار ذراع عيطل النصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل. نواحة الرخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول، تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل، يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل، إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول، منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل، ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول، إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع يمشون مشي جمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. طيب، حتى لا ننسى كنت أجل الكلام على البيت الذي أوردته بعض النسخ في البردة ولم تورده أكثر النسخ، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، هذا البيت موجود في بعض النسخ وغير موجود في أكثر النسخ، وأنا عندي شيء يعني حول هذا البيت، يعني مرة نفيته من أن يكون في القصيدة ومرة أثبته أن يكون في القصيدة ثم رجعت أنثي وأثبت، ولكن يغلب يعني هناك شيء عند أنا أتوقف يعني، لكن لماذا أقول ذلك؟ لأنني وجدته مثلا عند عمر بن أبي ربيعة، وعمر بن أبي ربيعة معروف أنه يعتمد كثيرا على كلام القدماء المشهور ويضمنه في كلامه، لأن الفنية عند عمر بن أبي ربيعة في ماذا؟ في السرد، تعرفون فن السرد عند يسمى السرد في المصطلح الحديث، وفي القديم أيضا استعمله ابن رشيق في العمدة، قال السرد القصة والسرد، السرد يعني في الحكاية في القصة، واضح؟ فعمر بن أبي ربيعة عليكم السلام ورحمة الله، المبتدئ أو الشادي في النقد وفي الشعر الذي لا يفهم ما زال مبتدئا يظن أنه كأن مذهبه كمذهب امرئ القيس، وهذا غلط طبعا، امرئ القيس مختلف تماما عن عمر بن أبي ربيعة. عمر بن أبي ربيعة لا يحسن الوصف ولا يحسن أن يبدع المعاني، هذا معروف، يعني من درس شعره جيدا يفهم هذا، ولكن له ميزة ساحرة في السرد، له طريقة في قال وقلت وقالت، ويتقمص شخصية المرأة جدا في الحديث، فأنت تذوب معه، واضح؟ تذوب وقلت وقالت وكذا، كما نبه الرافعي في المقالات المجهولة التي جمعها أخونا الدكتور وليد قصاب اللي في السعودية المعروف عندكم السوري بتاع الأدب الإسلامي، وطبعا لي معايا واقفة إن شاء الله، وفي وليد كساب اخونا وليد كساب اللي بيجي بيقعد على الكرسي ساعات في صح ليه هنا مجلس عن الرافعي وكذا، عمل مجموعه مقالات مجهوله عن الرافعي ممتازه جدا، من ضمن المقالات نبه الرافعي رحمه الله على شيء، وهي ان المذاهب تنبني على جزئيات عند شعراء، يعني احيانا مذهب شاعر ينبني على ماذا؟ ينبني على جزئيه عند شاعر اخر، واضح؟ يعني مثلا الخمريات ليست موجودة عند الجاهلية تقريبا، يعني لا يوجد شاعر يقول في الخمر، ولكن هناك في بعض أبيات عند الأعشى، والمقدمة المشهورة عند عمرو بن كلثوم، جاء الأخطل وأبو نواس وعمل مذهب الخمريات على هذا، يعني أخذ الأبيات التي جاءت ضمن سياق وصنع منها غرضا مستقلا. عمر بن أبي ربيعة له القصيدتان، أمرؤ القيس له قصيدتين، القصيدتان قف نبكي والعم صباح. أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل؟ وفي آل عم صباحاً لما خاطب سلمى التي تسلل لها في دارها وكذا. عمر بن أبي ربيعة أخذ هذه الأبيات وبنى عليها مذهباً في كل شعره، الحوار والحديث وكذا. فعمر بن أبي ربيعة معروف بالأخذ عن القدماء كثيراً جداً، فوجدته أخذ هذا البيت استعمله أو هذا المعنى أو هذه الصياغة: حيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. واضح؟ وغيره من الشعراء أخذه كذلك. هذا الأخذ ما يسمى الآن في المصطلح الحديث بالتناص، هذا التناص يدل على وجود أصل. ولذلك مما أثبت به البيت، لما البيت الذي لم يرويه إلا رو واحد من الثقات الكوفيين أبو عمرو الشيباني في آل عم صباحا، الذي يقول فيه: إذا ما استحمت كان فضل حميمها على متنتيها كالجمان لدى الجالي. أراد أن يصور شدة بياضها وبياض ظهرها وكذا، فقال: إذا ما استحمت، إذا ما اغتسلت، كان فضل حميمها، الحميم هو الماء الساخن، كان ما تبقى من القطرات على ظهرها كالجمان، الجمان هو حبات الفضة تصنع على هيئة حبات اللؤلؤ، لدى الجالي الذي الجالي هو البائع يجليها يكشفها للبيع، يرصع بها لوحا خشبيا هكذا. فقلت: هذا التصوير لامرئ القيس يشبهه جدا، وأثبتت هذا البيت. ثم وجدت شعراء يستعملون هذا البيت أيضا، قدماء، فدل على أنه موجود وليس اختلاقا. فهمتم؟ فكذلك هذا البيت: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. قلت: هذا البيت يعني نعم، لكن لم أجده في أكثر النسخ. فعندي اقتراح، عندي اقتراح في هذا، لا أقوله إلا اقتراحا فقط، يعني التفكير لا أدعيه، أؤكد لا أدعيه، ليس صوابا، لا أقول هو الصواب، لكن محتمل أن يكون كذلك، أن الذين فسروا هذا الكلام من القدماء يعلمون من هي سعاد، وأن سعاد هي هذه السعادة التي فقدت بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم كعب. وهذا يكاد أن يجمع عليه أهل الذوق، كل من يقرأ القصيدة ويرى سياق القصيدة يعرف: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجاة. ثم يذكر الرحلة بالناقة بهذه العذافرة، ثم يسعى الوشاة جنابيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. والشواهد كلها طبعا كما مررنا في رحلتنا مع القصيدة تدل على سعاد هي هذا العفو أو الأمان الذي فقده، هذه سعاد الخائنة التي تركته وتخلت عنه وقال: كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول وكذا. فلما فهموا أن سعاد شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نزعوا هذا البيت من أكثر النسخ لعدم لياقة الصورة عنده، من حيث كانهم رجال دين يعني أو فقهاء، لأن قوله هيفاء مقبلة يعني إذا أقبلت تلاحظها هيفاء يعني فرعة طويلة. ها؟ نعم، أنا اسمك طبعا لابد أعرف الاسم ولابد نأخذ الآن نتلقى الشرح شرح الاسم يعني طبعا لازم يعني نعم هو بالضبط هكذا نعم أنها دقيقة البطن والخصر وضمرة البطن ودقيقة الخصر وكذا، فيبدو كأنها فيها الطول يعني يغلب عليها، وإلا فقد قال في الشطر الثاني: لا يشتكى قصر منها ولا طول، فليست فرعاء يعني طويلة بتلب يعني. واضح؟ عجزاء مدبرة، عجزاء يعني إذا أدبرت. طب هل فقدت هيئة الهيف في الإدبار؟ لا، ولكن إنما يصف بالصفة الأبرز، كما قال تعالى في القرآن: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المفسرون: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، ولكن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه، ما هو مفهوم، ما هو كلاهما كفر وكلاهما جهل. لكن لما كفر اليهود عن علم وكانوا أهل علم وكذا وعناد وكذا، وصفوا بالغضب عليهم، كان الصفة الأبرز الغضب عليهم. ولما كان الآخرون النصارى معروف عنهم الجهل أصلا، معروف أصلا مبدأهم 3 في 1 مش مفهومة يعني، واخد بالك، مبدأهم أصلا غلط، ولذلك الإلحاد الذي يقع في النصارى أكثر مما يقع في المسلمين، نعم هذا معروف يعني، تفكرش أن الملحد والنصراني إيد واحدة، لا، الملحد والنصراني مش إيد واحدة ولا حاجة، ده هو بيحط على النصرانية أكثر بيحط على الإسلام الملحد يعني، واضح، لأنه مبني أصلا على تفكير غير سليم. كان سبب يعني النصارى النصرانية المحرفة هي سبب الإلحاد الشديد يعني؟ طبعا النصرانية محرفة أصلا أول نقد يوجه للدين لابد أن يوجه للنصرانية أولا، واضح؟ لو تكلمنا على الأديان أنها ديان باطلة، واتفقنا لو اتفقنا أن الأديان فكرة باطلة، على الواجهة هكذا نصرانية. واضح؟ المهم نعم تاريخيا مفهوم صحيح، والإلحاد مبكر جدا فيهم، يعني الإلحاد برضو جلنا منهم، برضو منهم هذا. المهم أو يعني ممن ألحد عليهم يعني. المهم فلما كان النصارى أكثر من ضل أو ضلوا أيضا غضب عليهم، ولكن كان الجهل هو البارز فيهم وكذا، كانوا ضلين فوصفوا بأنهم ضلوا، لكن كل مغضوب عليه ضل وكل ضل مغضوب عليه. فكذلك هنا هي عجزاء مدبرة، هي هيفاء مدبرة أيضا، لكن الصفة الأبرز عجزاء، يعني كبيرة العجز يعني مع دقة الخصر وكذا. فربما استهجنوا هذه الصورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ربما والله أعلم، فنفوا هذا البيت، لأنهم يعلمون يعني الأمان الذي قال أمست سعاد بأرض التي هي أرض النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة أمست سعاد بأرض، فكيف سعاد أمست بأرض؟ أو يعني الصفة التي مع سعاد أو ما تملكه سعاد هو الأمان والسعادة وكذا، ويقول ويصفها بأنها عجزاء مدبرة أو هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة. السياق يسمح، السياق يسمح طبعا طبعا. تفضل. طبعا كل هذا ذكرناه في الأول بالمناسبة. لا لا أنا أقصد يعني هو يتماشى لكنه غير موجود في أكثر النسخ. فلذلك أنا أقترح أقول ربما أن البعض نزعه تحرجا، لذلك قلت أكدت أنه احتمال. هذا إذن هذا سيكون ترجيحا لأنه ليس منزوعا وأن ليس من القصيدة أصلا. هذا قصدي أنه موجود، وربما بيت موجود وقاله أحد القدماء، والاتفاق في الوزن والقافية وضع في القصيدة في بعض النسخ، فهو ليس منها أصلا. يعني أكثر النسخ ليس فيها، لا يمكن القطع هنا بشيء. يعني أكثر نسخ هذه القصيدة وروايات هذه القصيدة ليس في هذا البيت، البعض يثبته. ثالثا، بيتا ثالثا، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غدا الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصرا منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت. هو القصيدة لا تلفظه وتقبله، لكن أكثر النسخ ليس فيها هذا البيت، ولذلك أكثر الشراح لم يشرحوه وبعض الشراح شرحوه. واضح؟ فأنا أقول ربما لعل، لكن البيت موجود في القديم لأنه وقع منه تناص، يعني وقع تداوله الشعراء من بعده، فربما أصلا كان لكعب، وربما كان بيتا قديما، والاتفاق في الوزن والقافية أدخله البعض في كعب اقتراحا أو جهلا في الرواية أو كذا أو كذا. تفضل. بعيدة نوعا. أنا بقى أدعي أنه هيكون أحرص من صاحب القصيدة. ليه بقى؟ لأن يعني صاحب القصيدة وهو يقول هذه القصيدة كان شاعرا جاهليا بحتا. ما هي المشكلة أنني أدعي وأثبتت ذلك من استهلكنا محاضرتين في الموضوع ده، أن أكثر حتى الفقهاء الذين شرحوا هذه القصيدة لم يفهموا هذه القصيدة، حتى قالوا اختلفوا في سعاد أنها حبيبته حب عذري، أنها زوجته، الأعشق قال بنات سعاد، والنبي قال بنات سعاد، وغيرهم قال بنات سعاد. صحيح صحيح. هو ده حصل، هو ده حصل، هناك قصائد بالكامل لم تروى تحرجا شرعيا، وهناك قصائد حذفت منها أبيات، يعني ثبت أن بعض الفقهاء يحذفون بعض الأبيات أو بعض لا كل الفقهاء، بعض الغيورين. صحيح. لا ده هذا الأصل، هذا الأصل. لذلك أنا أقول ربما ربما، لكن أنا أعتمد على أن أكثر الروايات لم تشرح هذا البيت ولم ترد هذا البيت. أنا أقول ربما كان كذلك، ربما، لكن الأصل عندي أنه لم يروى أصلا. يعني الروايات لا غير موجود. اكثرها غير موجود. طيب نحن توقفنا عند قوله يسعى الوشاة جنابيها وقولهم انك يا ابن ابي سلمى لمقتول. وقال بعد هذا البيت لابد ان نصل هكذا مباشره. هو قال يسعى الوشاة جنابيها، وقلنا الوشاة هم من؟ الوشاة هم المزينون. جاء طبعا الوشاة جمع واشن، والواشي على زينة الفاعل. الواشي جاء من الوشي وهو الزينة، لأن الواشي يزين الكلام، يعني بيخرب البيوت يزين الكلام. واشي واشي، واضح. فهكذا هكذا هؤلاء يزينون له التراجع. وانتبهوا إلى قضية استعمال اللفظ في بعض المعنى، هذا من مجموعة التحولات الدلالية التي تكلمت عليها. تستعمل اللفظ في باب واحد دون أبواب وتقتصر على هذا الباب. فكذلك الوشاء استعملناه في النمام، صح؟ يشي بفلان، يخبر عنه بشيء وكذا، هو مزين يزين. ولذلك هنا سماهم وشاء، ولا يعني هم فقط يزينون له أو يخبرونه ستقتل لا تفعل، سماهم وشاء مع أنهم لا يلومون بشيء، صح؟ لا يقولون له يعني يقول عنك ويقول عنك. لا ليس لا ينقدون شيئا في غير صالح، لكن يزينون له البقاء، يخوفونه من القتل. يسعى الوشاة جنابيها وقولهم، هذا هو الحال، يعني والحال أن قولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل خليل، هنا هذه الواو واو الحال، انتبهوا لأن البعض سيفصل في الكلام. هذه الواو الحال، يعني يقولون لي هذا، يسعى الوشاة جنابيها وقولهم، يعني هم يقولون هذا وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل خليل، يعني والحال أن كل خليل قال، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. هذا بيتي صعب جدا على النفس، يعني ما عطلكش ويحشك. لا أشوف واستعمل، انظر إلى النظم. قال وقال كل خليل، كل خليل، يعني كان أقصى الأبيات على نفسي من قبل هذا البيت هو قول من؟ قول طرف بن العبد، أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة، كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. واضح؟ وصارت مثلا، يعني شوف المثل ده من الجاهلي أن طرف. فيقول هنا وقال كل خليل، ولم يقل كل صديق ولا كل مؤازر ولا كل جار ولا كل موال أولي، لا، قال كل خليل يعني صاحب. وقال كل خليل كنت آمله، يعني كنت أرجو أن يكون فيه شيء. لا ألهينك، انظر إلى كلمة لا ألهينك، معناها صعب جدا. كان من الممكن أن يرد بالحسن أن يعتذر لا ألهينك، يعني لا ما عطلكش، لا أشغلك، إني عنك مشغول. كان ممكن أن يتم الكلام بخلاف هذا، يعتذر عن عدم قدرته وينتهي. لكن كعب هنا أراد أن يبين ماذا؟ ربما لم يحدث هذا الكلام في الحقيقة، يعني هم اعتذروا إليه فعلا وكذا، لكن هو أراد أن يصور الأمر مبلغة للنبي صلى الله عليه وسلم. خضوع، قلت لكم قصيدة جاهلية، واضح؟ خضوع، زيادة في الخضوع له. فقال وقال كل خليل كنت أمل لا ألهينك إني عنك مشغول. وأنا ظني بالأخلاء أنا لن يقول هذا، إني أنا في شغل عنك خلاص لا أعرفك. أو هكذا وقع في نفس كعب، فصوره هذا التصوير، هكذا وقع في نفسه. رأها كذلك، زي امرؤ القيس، يعني كان مظلوم لما قال في الرأية، لما قال ألا أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر، إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر كذلك جدي، يعني حظي، ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. أنت يصعب عليك، تعرف ما معنى صارت معه بنو تغلب وبنو بكر وغيرهما، ودخل على بني أسد وقتل فيهم وحرقهم أحياء، ولكن لم يأخذ ثأره بعد، فقالوا له أخذت ثأرك، فتولوا عنه، قال لا لم أخذه بعد، لابد أن يقضي عليهم جميعا، فقالوا له نلت ثأرك، فتركوه ورجعوا، فبكى بهذه الأبيات. يعني هذه خيانة بالنسبة إليه، واضح؟ هو اعتاد أن الكل يبحث عن مملكة كندة هكذا في قلب شبه الجزيرة في الممالك قبل الإسلام. أنذال هو يتوقع أن يكون معه إلى الأخير، لأن غطفان وطيء لكن طبعا مستقلة في ذاتها. كل هؤلاء كانوا موالين لمملكة كندا، لكن بالملاحظة احنا اخترنا احنا لا نحبه. يعني هو في لحظة ضعفه استجار بنا وأجرناه وكان منتهيا، فواضح أننا حب فقط وليس يعني كان منتهيا أصلا، لم يعاونه أحد إلا نحن. نعم. مملكة طي طبعا هي مملكة في الحقيقة. يعني أصل في نقطة، إحنا عند الشام فوق، يعني إحنا من قديم، يعني إحنا بقالنا في فلسطين 1000 سنة، خلاص بقالنا 1000 سنة في فلسطين ونصف قرن بس في مصر. خلاص يعني 1000 سنة رحلتنا كانت في اليمن قديما قبل انهدام السد، ثم بعد ذلك نزلنا من اليمن، لأننا من قحطان، نزلنا إلى شبه الجزيرة العربية في الشمال فوق عند الشام، فظللنا هناك إلى القرن الرابع الهجري. بنو صخر الذين منهم طي، الذين منهم هم من طي، فنزلوا في القرن الرابع الهجري إلى الأردن وفلسطين، وفي عام 48 جاء الوالد. نعم. فهذه الرحلة باختصار شديد. في هذه الفترة كنا هناك، كنا متاخمين لبلاد الشام، لبلاد الروم، وامرؤ القيس كان سيمر على الشام كما في سما لك شوق ويدخل إلى تركيا الآن، اللي كانت بلاد الروم في هذا الوقت، مستقر خلافة الروم أو مملكة الروم في هذا الوقت. واضح؟ القيصر. فمن الذي يؤمن له الطريق ليدخل؟ لابد من وجود قبيلة قحطانية. واضح؟ إنك عندك ممالك الغساسنة والمناذرة، وهم أيضا قحطانيون، الغساسنة قحطانيون، لكن أو المناذرة أقصد، لابد من وجود مملكة تواليه. من الذي كان تحت إمرته ولم يكن بينه وبينهم عداء كالذي كان بينهم بين كندا وبين بني أسد؟ طيب واضح؟ فهم كانوا أصلا في البعيدين عنه، عن مقر حكمه أصلا. وكان واضح أن مملكة طي، لو كان مملكة طي يعني قبيلة طي كانت ضخمة جدا وكبيرة، وبين جبلها أجأ وسلمى مش جبلين كده قدام عينك يعني، لا أجأ وسلمى مكان يعني. واضح؟ نعم. وهي مملكة أو قبيلة ضخمة معروفة كبيرة، فهم يعني أجاروه وكذا، وتنقل فيهم مدة إلى أن، وقيل تزوج فيهم وكذا، إلى أن تدخل إلى الشام، اللي طبعا مر على بعلبك في لبنان، ومر على حمص وحوران، ومن هذه الأماكن دخل إلى تركيا، ومات هناك، وقبره ما زال موجودا، اكتشف في عام 2004 في أنقرة، وتمثاله كان موجودا إلى عهد أتاتورك. واضح؟ طيب احنا اللي ودنا هناك. كذلك جدي ما أصاحب صاحبه. فكذلك هنا أيضا كعب بن زهير يشعر أنه ظلم، الأخلاء تخلوا عنه وقذا، فقال: وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك. معنى لا ألهينك يعني أنزل اشتغاله به أو انشغاله به وطلبه واستجزاءه إياه، أنزله منزلة له، أنا لو تركتك هكذا تتكلم معي فأنا ألهيك، يعني سأعطلك، أنت هكذا تلعب، لماذا؟ لا جدوى عندي، ثم إني عنك مشغول، يعني لا ألهينك، هذا لك، وأما أنا إني عنك مشغول. شدة التملص، صح؟ يشير بذلك إلى ماذا؟ إلى شدة استقرار حكم النبي صلى الله عليه وسلم. راعوا هذه السياقات جيدا حتى تفهموا هذه القصيدة، لأن يعني للأسف تأخذنا الروح الدينية وكذا والبردة وكذا، البردة بهذه المعاني الروحانية برد البصيري، ليست هذه البردة، هذه جاهلية، والرجل فيها لم يكن قوي الإيمان وكذا كما يحلو البعض أن يعبر وأن يستنبط لا، هذا تكلف، كان شخصا خائفا. ومن قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وجه سياسي قوي يراعي هذه الشكليات السياسية؟ حتى قال بعض الشراح، قالوا: وكيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قيل في المدح وكذا؟ فقالوا في هذا: نعم، قبله سياسة، هذا خضوع، هذا إعلان خضوع، الشعراء خضعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل غيره من الشعراء ممن تعرضوا له، الشعر سلاح في هذا الوقت، فالشاعر الأكبر الفحل الذي هو كعب بن زهير خضع وجاء يخضع بهذا القول، فهذه سياسة طبعا. من قال لك إنه لم يكن هناك وجه من السياسة؟ كان هناك المؤلفة قلوبهم كما قلت، وكان هناك كان هناك ترك للمنافقين في المدينة، كان هناك من يسلم ثم يقال عنه حسن إسلامه، لماذا؟ لأنه كان أسلم لسبب، فمعناه أنه في الإسلام في الأول هناك وجه سياسي، هناك دولة. فهو أسلم وأسلمنا ظاهرا، بعد ذلك حسن إسلامه وقاتل مع المسلمين في كذا، ولم يكن مجبرا على القتال، لم يكن يلزمه وفعل كذا، حسن إسلام وليس الجميع حسن إسلام. وقال كل خليل كنت آمله، هذه واو الحال، يعني يسعى الوشاة جنابيها، وقولهم إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول، والحال أن كل خليل، شوف يعني كيف لا أذهب، وكل خليل كنت آمله قال لا ألهينك، لم يقل لا دعوني إنني سأذهب للإيمان والقتل في سبيل الله أولى من العيش في الكفر وكذا، لا لا. لا لا يعني لو في خليل، يعني لو كان هناك خليل يعني يجيرني ويساعدني ويعينني وكذا ويقوي ظهري ما فعلت. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، ولذلك كان رد فعله فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، واضح؟ فقلت خلوا سبيلي، خلوا سبيلي اتركوا سبيلي، من التخلية وهي الترك، يعني أفرغوا لي طريقي، خلوا سبيلي اتركوني لا تعطلوني، فكل ما قدر الرحمن مفعوله. فقلت خلوا سبيلي، وبنى بالفاء، انظر بالفاء، فقلت خلوا سبيلي، بعد أن أتى بالبيت الذي قبله بواو الحال، يعني يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول، يعني لا تذهب. وقال كل خليل، يعني والحال أنه قد قال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فبناء على ذلك فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم. وكلمة لا أبا لكم هذا أسلوب يستعمله العرب كقولهم أبيت اللعنة وكذا، بعض الجملة يستعملونها، لكن هذا يراد به معنيان، يراد به المدح والذم. أما المدح لا أبا له أو لا أبا لك، ولا أقول لا أبا، لا أبا لك، لا أبا لك معناه أنك يعني وحيد من نوعك أو وحيد من طرازك، يعني أنك يعني ليس لك أب لينجب غيرك، أنت هكذا خلقت كما أنت هكذا، يعني أنت مالكش مفيش منك اثنين، كما في مصر مفيش منك اثنين، لا أبا لك. ويستعمل في الذم كذلك، وأظن هذا هو الوجه الذي يرد. لا أذكر أنني، أنا أقول لا أذكر، فرق ما لا أذكر وليس موجودا، لا أذكر أنني لقيت هذا الوجه، يعني في الشعر على الأقل، أتكلم على الشعر القديم، أنني لقيت هذا الوجه في الشعر القديم من باب المدح، كله من باب الذم، حتى ولو لا يراد ظاهره. لا أبا لك يعني، لأن هذا سب عند العرب، لا أبا لك يعني مش معروف نسبك أنت مين. طبعا في أمريكا عادي، في أوروبا عادي، الموضوع ما فيش يعني مش مهم، لكن لا عند العرب لا، من أبي يعني، واضح؟ لا أبا لك. وهذا لا يراد به ظاهره، لأنه استعمله عنترة، تعرفون أبيات عنترة الشهيرة الجميلة، لما أقول بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل، فقني حياءك، يعني احفظي حياءك، فقني حياءك لا أبا، عنيف الرجل ده، فقني حياءك لا أبا لك واعلمي، فقني حياءك لا أبا لك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي، واضح؟ ففقني حياءك لا أبا لك، لا أبا لك يعني فقدت أباك، لأن ثكلتك أمك، ولا يقصد الحقيقة. والعرب يتجوزون جدا في الكلام، وتوسعوا، قاتله الله، شعر خبيث، مدح. النبي قال ثكلتك أمك، اللفظ يجري، توسع شديد عند العرب في الكلام، تربت يداك، ثكلتك أمك، عادي يعني، ايه اعمل ثكلتك أمك يعني ترب يخرب بيتك، انت بتعمل ايه، هزار هكذا يعني، هناك توسع شديد في الكلام، واضح؟ مثلا جرير لما قال في امرئ القيس الخبيث اتخذ الشعر علينا يطأهما كيف شاء، فالبعض ربما يظن الخبيث يعني خبيث فعلا في معانيه، هو خبيث الخبيث. ايضا في نقد الشعراء لعنه الله، قتله الله ما اشعره، لعنة الله عليه، واضح؟ فقط تجوز في الكلام، توسع، لكن طبعا ياخذ قدرا من المعاني الاصليه، يعني فيها شده ايضا، واضح؟ بس احيانا يبقى ذم او مدح، يعني قاتله الله ممكن يبقى ذم او ممكن يبقى مدح. لا أبا لك ما لقيته هو الذم، يمكن ان تستعملها في المدح بتحويل كلعنه الله وقتله الله، وليس على الاول لا أبا لك، يعني لا مثيل لك، هذا انا لم اجده، لكن موجود في الشروح، يعني ابن هشام ذكره، لكن انا لم اجده، الله اعلم، على الاقل فيما قراته من الشعر القديم. لكن كل ما وجدته هكذا. كما قال أيضا من ظهر بن أبي سلمة في المعلقة، يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يا سئمي. طب هو ذنبه اللي بيكلمه لا أبا لك يا سئمي، يعني أي بتنرفز عليه، بس يعني معناه نرفز عليه. هو يقول سئمت، هو ما فيش حوار بينه وبين الآخر، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يا سئمي. طب هو ذنبه إيه لا أبا لك؟ هكذا جرت على اللسان. البعض الشرح قال هذا وتفسير بارد، يعني البعض يحمل في شرح معلقة زهير يقول لا أبا لك يعني لا مثيل لك ليه وصل، لكن هو أقرب إلى العصبية، أقرب إلى الضيق الذي بلغه لما بلغ 80. وأنا أتصور من الذي يمل إذا بلغ 80، الله أعلم، يمل عايز مستعجل بقى خلاص، يعني صعبة. لا هذا أصلها زي لعنه الله، يعني لعنه الله مصطلح نقدي إسلامي بالمناسبة، يعني اكتسب قوته الأصلية التي هي أصلية ثم تحولت في المدح في الشعر مصطلح عباسي إسلامي. لا لأننا نتعامل على لأننا نتعامل على عرف في هذه العبارة. لا لا لا، لأنه تحول في الاستعمال إلى شيء يظهر فيه الأصل ولا يراد به هذا الأصل، وده اللي بقوله بقى. تحول إلى ماذا؟ إلى قوة في الانفعال وفقد أصله، زي يخرب بيته دلوقتي على فكرة. حتى بقوله على الشعراء كده بقت على سنة الإخوة، لما نحط أبيات حلوة لك يخرب بيته، يخرب بيته وإيه الجمال ده، أو أنت عايزه يخرب بيته بجد من الآخر، مش أقول شعر تاني. أنا ماليش دعوة، أنا بقول ماليش دعوة. ماشي، إحنا عشان بسبب التوجهات الدينية اللي عصام هقول لك ملحد بقى، مش مشكلة، بسبب التوجهات الدينية الموجودة في بلادنا وفي بلاد الخليج وكذا، بقى في يعني بيراسلني كتير إخوة من الخليج وكذا بأبيات وكذا، واللي ما أقدرش أنشرها عندي عايمين على كبت يعني. من كذلك في مصر هنا اذا ما كانش النظام او الحكومه هيبقى زي ما قلنا، مش دعوه طبعا، حاجه ثانيه لعبتهم بعيده، انما التيارات بقى الدينيه او السلفيه او كذا ما بتفهمش الكلام. التيار السلفي ما بيفهمش، التيار السلفي لا يفهم اصلا، عنده حرفيه عجيبه في الكلام. انت فاكرين انا في مره قلت اذا غصت في الشعر القديم، انا قلت هذه الكلمه، قلت اذا غصت في الشعر القديم واغرقت فيه حتى تماهيت فيه سينزل عليك القران من جديد. لقيت إخوة بعدين يقول لي تقصد يعني ستفهمه من جديد فهما كما فهمه القدماء، صح؟ قلت له أنت في معنى تاني، لا في معنى الوحي، هينزل وحي يعني. يا جماعة هي محتاجة شرح. طب أنا بقى ده النبوة، أنا متنبي. أحيانا الغباء يعصبك يعني، فطبعا لا طبيعي يقف على الحرفية، مش هيفهمه لعنه الله ديت ولا قتله الله ما أشعره ولا حاجة خالص. يخليك تقولها له حقيقة بقى بأصلها. وما كان لها جزء عن المعين يعني. شوف لازم أنبه برضو حرفيا. طيب. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم. هنا بقى استعمل الواضح، استعمل المعنى الأصلي في الذم، لكن ليس معناه أنه لا أبا لك فعلا. يرجع للعرف اللغة وثقافة اللغة، ولذلك الشرط حتى في المذاهب كالبنيوية والشكلانية، حتى المذاهب التي تشترط أن تعامل النص على أنه بنية مغلقة بخلاف الرومانتيكية والتوجهات تأخذ من خارج النص وكذا، واضح؟ أو السياقية في حياة الشاعر أو كذا، أو البيئة الاجتماعية، حتى هذه المذاهب تشترط أن تأخذ من خارج النص شيئا واحدا فقط، هو ثقافة هذا النص. يعني كل نص لابد أن ترى في بيئته كيف تستعمل هذه النصوص، كيف هذه المجازات تستعمل. وهناك ما ينظر هذا في أصول الفقه قاعدة أصولية متفق عليها، وهي أن تفسير النصوص يكون بمواردها الزمانية. يعني مثلا عمر بن الخطاب كان يشرب النبيذ مثلا، أو الصحابة يشربون النبيذ. ما هو النبيذ؟ من أصل اللغة النبذ، لو خشاف يا جماعة، زبيب وبلح مرمي ومنقوع. دلوقتي النبيذ عندنا إيه؟ طيب حرمت النصوص، حرمت الحرير. طب دلوقتي بعض الأنسجة الصناعية بنسميها حرير، الفسكوز او كذا والحاجات دي بيسموها حرير مش حرام. واضح؟ روح بقى بيسموا السكر المعقود بيسموه عسل. روح بقى واحد فود ياخد عسل في العلاج يديله سكر معقود بقى. واضح؟ وفي مصر بيسموا الكنتالوب ده اناناس. صح؟ الكنتالوب ده اناناس، شمام ده اناناس. هو مش اناناس، الاناناس ده اللي عارفه حاجه تانية. واضح؟ فانت في العلاج بقى دي ده مكان ده وكل حاجه بقت مزوره. كل حاجه بقت مزوره يا مان. المهم ف يقول وقال كل فقلت خلوا سبيل، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعوله. وهذا تفهم منه أن الكفار لما قالوا من الرحمن أنه كان من باب المكابرة. واضح؟ اسجدوا للرحمن، من الرحمن؟ لا يعرفون الرحمن. واضح؟ فلا من الرحمن إما أنه من باب المكابرة أو من الرحمن الذي تأمرنا أن نسجد له وحده وأنه إله وحيد وليس له آلهة تنوب عنه. فكل ما قدر الرحمن وفعله. ويحتمل أنه أخذه من ثقافة المسلمين. نعم. ربما لأنه كان جاهل وقال فكل ما قدر الرحمن هو من أمن بالله. مرة أخرى، هو كان القصيدة وكتبها في الجاهلية. نعم. وقال فكل ما قدر الرحمن. أخونا عراقي عشان الناس عايز الدنيا يعرف. أخونا عراقي وجانبي عراقي. كان مبين أنه مؤمن بالرحمن. مؤمن أن الله كاتب سيحدث. ننظر في أمرين. ننظر في أولا أنه جاهلي واستعمل الرحمن. واضح؟ ثم ننظر في السياق. قدر الرحمن مفعوله كأنه يشير إلى صفة الرحمة وأنه سيرحم. فكل ما قدر الرحمن. لكن لو قد كل ما قدر الحكيم. واضح؟ كل ما قدر اللطيف، لكل ما قدر الرحمن، وكأنه يشير للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة الرحمة عند الله، واستعمل الرحمن التي يقولون في شرح البسملة ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قول. الرحمة العامة والرحيم الرحمة بالمؤمنين. ولهذا وقع إشكال بلاغي في وقع إشكال بلاغي في تفسير البسملة على القاعدة البلاغية بأن الإضافة لابد أن تكون للمعنى الأعلى. فقالوا الرحيم خاص بالمؤمنين والرحمن خاص بالجميع فهي أخف. فرد عليهم بأنه لا، إذا كان الرحمن خاص بالجميع ادخل معهم المؤمنون، فكأن الله تعالى قال يرحم المؤمنين وليس فقط، بل الرحمة أيضا متاحة للكافرين، يرحمهم في الدنيا أيضا بقدر ما يستحقون ويرحمهم أيضا إذا أسلموا. فالمعنى هنا يحوي زيادة. فكلم المؤمنين أولا ثم عم الرحمة لغير المؤمنين. الأخبار واضح؟ طيب. فيقول فكل ما قدر الرحمن مفعوله. وأنا أرى أنه إشارة، هو يعرف الرحمن، وأن الكفار كانوا يعاندون لما قالوا وما الرحمن، لا كانوا يعاندون في ذلك، لكن يظهر لي والله أعلم أنه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون تقدير الله سبحانه وتعالى تقديرا رحيما. فكل ما قدر الرحمن، بخلاف عمر بن أبي ربيعة لما قال فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر. لا علاقة بين الحفظ والتكبر، هو ضاقت عليه القافية فقط. فهمتم؟ لما يقولوا فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحضر. فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعر. فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر. ما علاقة المتكبر بكلاك بحفظ؟ متكبر. ربنا يرحمهم ويرحمنا جميعا يعني. يعني انا في الحقيقه يعني اشعر بعدم مروءه وعدم وفاء لما اسوغ لنفسي سواء هؤلاء الشعراء او الجاهليين، يعني ان احنا نقعد عشان كفار نتكلم عليهم عشان كفار دول مش عارف ايه كذا، وانت عمال تستفيد من شعرهم ودول كفار وتذم فيهم. طب على ليه اسكت مروءه يعني؟ والله انا فاهم بس هو لو وجدنا لها صرفة هتبقى هي بتهيألي هي قوية برضو يعني ليها تصرف كده وجلدة كده. الله أعلم يعني. فالمهم فأعوزته القافية، هذا عمر بن أبي ربيعة. بخلاف هنا الرحمن مطلوبة في الوزن، ليس يعني هي مطلوبة في النظم، ولم يأتي بها الوزن، لم يجلبها الوزن، فكل ما قدر الرحمن مفعوله، ويكمل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته. هذه القصيدة يؤكد هذه الأبيات الأربعة الأخيرة التي إلى هذا البيت، يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذا يؤكد على جاهلية القصيدة. الرجل يقول دعوني، لا مفر لي، انتهى، سأقتل، خلاص كله تخلى عني، تقولون لي هذا وقد تخليتم عني، خلاص سيبونا جرب وأنا وحظي. كلام شخص خائف تماما، ليس أنه ملأ الإيمان قلبه وكذا و... لا، هذا كلام في البردة وقصائد الصوفية، أما هذه القصائد فلا، قصيد كعب بن زهير لا. ولذلك عمليا عمليا يعني أنا أعرف الجميع كان ينتظر هذه القصيدة، كانت مفاجأة، وينتظر يعني البردة الأولى والمدحة الأولى، تفاجأ بالوصف النقى، أطول كلام في وصف النقى واضح، وتفاجئ بسعاد الخائنة في الأول غدارة ولا تمسك بالوعد الذي وعدت وكذا أو زعمت وكذا، ثم سيأتي المدح في بيت، مدح في بيت واحد، ومضة ومضة هكذا مصبوغة بالقصيدة أيضا كما سيأتي، واضح؟ فهي ومضة. ف... أه؟ لا، هو أراد صفة، لا، الرحمن تعم كل كل الناس، فهو أشار هنا إلى معنى الرحمة العام، الرحمن الفعلان، يعني أدخل في الرحمة يا رسول الله. وبالمناسبة الرحمة تعم إن الله يستجيب دعاء الكافر إذا كان مظلوم، أو دعاء المظلوم ولو كان كافرا، فأنت ما تستهنش بقى بالكافر، احنا حس ان انت معك صك في الاسلام وعمال بقى ده كافر وتحط على دماغ الكافر ومش عارف ده كافر ده كذا، الكافر ده لو ظلمته وداع عليك هيجيبك الارض، يعني واضح ان هو عبد لله وله قدر على الله عند الله، انت مش واخد بالك منه، له قدر باصله وفطرته عند الله، ثم امره مرهون متروك لله سبحانه وتعالى، واضح. انما احكام القتل والردة وكذا دي احكام سلطانية، والاحكام السلطانية مختلفة تماما تماما، الأحكام السلطانية متعلقة بإدارة الدولة، الأمور يعني تخرج عن الأصل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته. يعجبني هنا تعبيره بكل ابن أنثى، ابن أنثى يعني كل موجود، يعني حتى عيسى عليه السلام يعني إذا قلت تفكر من الذي ليس له، لا، كل ابن أنثى، واضح؟ نعم، كل ابن أنثى يعني كل من له أم، من ليس له أم لا يوجد. وإن طالت سلامته، انظر إلى قوله وإن، وإن، واضح؟ أنت تفيد التقليل مع الشرطية، لما تقول وإن كذا يعني يفيد أن ما بعدها قليل الوقوع، فمن الذي تطول سلامته؟ نادر جدا، ليس يسلم تماما، لا، الإنسان خلق في كبد، واضح؟ لا، لكن تطول سلامته، يظل مدة من الزمن لا يقع له شيء. إيه؟ وإن طالت سلامته يوما، يعني في يوم محمول، في الآخر التعلق بمحمول، يوما على آلة حدباء محمول. الآلة قال الشراح فيها ثلاثة معان هنا في هذا السياق، أولا معنى الأداة، وهذا مجنب، على آلة بمعنى الأداة، الآلة الأداة، لا، هذا لا يراد هنا، بقي لنا معنيان. المعنى الأول أن يكون يراد به النعش، النعش، وهذا قال به بعض الشراح، والمعنى الآخر أن يراد به ماذا؟ الحالة، الحالة. وهنا يظهر الذي يقرأ في الشعر القديم، كنت أفسرها قديما بالآلة، بالنعش، لأنه قال يوما على آلة حدباء محمول. ثم في خلال قراءتي، ودائما نفعل هذا، وأنتم تقرؤون في الشعر لابد أن تقفوا على مشتركات وأساليب مشتركة، واضح؟ تقفون على أساليب مشتركة فتدونون هذه الأشياء، هذه الملاحظات، لأنك بخلال هذه بخلال هذا التدوين إنما تدون ثقافة النص الذي تقرأه. أنت إذا قرأت النص هكذا وحده، ماذا تفهم من الآلة الحدباء التي تحمل عليها أو يحمل عليها الشخص المتكلم؟ يوما على آلة حدباء محمول، النعش، صح؟ طيب، أنا دونت مثلا، مما دونته يعني مما فقط دونته من خلال القراءة، قول الحسين بن الحمام هذا في المفضلية 12 من المفضلات، قصيدة جاهلية، قال لأقسمت، في جواب القسم، لأقسمت لا تنفك مني محارب على آلة حدباء حتى تندم، يتوعدوا معشرا معينين ويقول لأقسمت لا تنفك مني محارب على آلة حدباء حتى تندم. رأيتم هنا الثقافة النصية، وتفسر آلة حدباء هناك بالاتفاق بأنها على حالة حدباء، يعني سأجعل عيشهم مرا حتى يندموا على فعلتهم معي أو معنا أو كذا. فأقسمت لا تنفك عني محارب على آلة حدباء حتى تندم. لا تنفك تظل، يعني تظل على آلة حدباء. ما معنى الآلة؟ على حالة حدباء. وعليكم السلام. يعني على آلة، على حالة حدباء. طيب، وأذكر أيضا نعم، قال طرف بن العبد وإن كان استعمل الحدب وليس ليس الآلة، أما قال ألا اعتزليني اليوم خولة أو غضي فقد نزلت حدباء محكمة العض، يعني حالة حدباء. ثم تأملت في النص فوجدت أن تفسيره بالنعش لا يليق بالمقام، لأنه يقول ماذا؟ فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعوله، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته. فيقابل السلامة بماذا؟ بالموت أم بتدهور الأحوال بحالة صعبة؟ كل وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يعني هو سيحمل على حالة مرة صعبة، حداء صعبة، وسأتي إليها. هذا شيء. وشيء آخر، هل يليق في هذا أنا هذا كنت أشعره من قديم في هذه القصيدة من سنوات، هل يصح في هذه القصيدة أن يقول الإنسان ميت ميت خلاص لا تختلف؟ يعني هو الآن في موضع، ركزوا معي في هذا جيدا، هو الآن في موضع التضرع للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يليق أن يذكر الموت والموت وحده وخلاص؟ انتبهتم؟ هذا بالعكس، هذا يخالف المقام. هو يريد أن يظهر توجعه وتألمه مما يلاقيه في الحياة، فأنا محمول على حالة صعبة، لكن ابتعدوا عني هي موتة. ما خلاص، أنت تقول أنك تقبل ولا تخف أصلا، صح؟ فلذلك كل هذه الشواهد، أو نقول على الخاص الثقافة النصية الاستعمال الشعري ومقابلة المقابلة للسلامة، ثم سياق القصيدة في المعنى، وهو أنه يتضرع للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يقتضي أن يكون الآلة بمعنى الحالة وليس كما قال الشراح بمعنى النعش. لكن هم نظروا جزاك الله خير، لكن هم نظروا إلى قضية الموت ومحمول أيضا تستعمل عند القدماء كثيرا في ماذا؟ في مدفوع، وليس أنها شرط تكون محمول عليها، فهمتم؟ ولذلك كلمة محمول هنا بزينة البناء للمجهول، وبحمل الشخص على أنه يحمل نفسه على هذه الحالة، ما هو الذي يحمل عليها فيه أن الإنسان مجرد من إرادته في هذا الأمر. والحدباء جاءت من الحدب، وهو الارتفاع والميل، الارتفاع والميل. فآلة حالة حدباء كما قالوا حالة صعبة، كمن ينزل في منحدر، هذه حالة حدباء، كمن ينزل هكذا يوشك أن ينقلب على وجهه. نعم، هذا هو الحدب. ومنه جاء الأحدب، هذه ظهره هكذا أحدب. من أحدب نوتردام؟ مبقاش في نوتردام خلاص، في أحدب نوتردام، ملناش دعوة، ملناش دعوة. نعم، تفضل. لا لا لا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا تحتاج هنا، كما قال ابن الأثير في المثل السائر، قال الأصل في المعنى في المقدمات التي بنى عليها الكتاب، قال الأصل في المعنى أنك تريد به ظاهره وألا يؤول. ولهذا رد على من يقولون في قوله تعالى وثيابك فطهر، طبعا يمكنك أن تتفق مع شخص في الأصل لكن تختلف معه في التطبيق، لما قال قوله تعالى وثيابك فطهر، فالبعض فسره بماذا؟ بالقلب، يعني طهر قلبك، واضح؟ وحملوه على قول امرئ القيس ماذا؟ فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، فأراد يعني سلي أنت قلبك من قلبي. والمراد بالقلب حتى في عند امرئ القيس مراد بالثياب هنا الأمور الشأن، وليس القلب بمعنى القلب يعني. المهم، فقال لا نحتاج إلى حمله على أكثر من الثياب، لكن يمكن أن تقول بسياق الأبيات، بسياق الآيات، وفي هذا التأقيت من التشريع أن يحمل على النفس أكثر مما يحمل على الثياب التي تتعلق بالأحكام، واضح؟ فقد يرجح هنا هذا القول الآخر. فالمهم الأصل أن يحمل على ظاهره. ما الذي يجعلني هنا أقول وإن طالت سلامته؟ ما الذي يجعلني أن أقول هذا؟ ستقول نعم الآلة الحدباء. أصلا من قال إن استعمال الآلة الحدباء يستعمل عند القدماء في ثقافتهم هم على النعش أكثر مما يستعمل على الحالة؟ أنا جئتك بنص من القدماء، لكن هذا النص أو هذا الأسلوب اندثر عندنا. آلة حدباء يعني حالة حدباء، حالة صعبة. الحدب في هذا ذكره طرف ابن العبد، ويمكن أن تحمله على الآلة أيضا. الله قال فقد نزلت حدباء يعني حالة صعبة. وقال حسين بن الحمام فأقسمت لا تنفك عني محارب على آلة حدباء حتى تندم، إلى أن تندم. كي زي تندم وهي محمولة، يعني كل العشيرة تحمل على النار. لا، هم اتفاق آلة حدباء هنا معناها معناها الحالة، ونفس النص آلة حدباء في كعب. المشكلة عندنا نحن فقدنا هذا الأسلوب. فما الذي يجعلني أحمل السلامة على أن اللغة لا تعينني أصلا على ذلك، أنه طال عمره؟ فهمت؟ نعم. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. والآن ينتقل إلى لب القصيدة الذي اختصره جدا جدا جدا، وهو التبرؤ والاستعطاف. فقال أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب إن كثرت فيها الأقاويل. انظروا هذه الأبيات الثلاثة ماذا تناظر عند النبيغ الذبياني في القدر. ها؟ أنا أظن كتبتها على لحظة. لا، كانت كم عند النبيغة الذبياني؟ التبرؤ عند النبيغة احنا ذكرناه هناك. التبرؤ عند هو تبرؤ هنا في بيت واحد، صح؟ لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب إن كثرت فيها الأقاويل. ماذا قال الآخر هناك؟ لا، هذا استعطاف. بدأها بماذا؟ أحكم. أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، يحفه جانب أنيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. فقالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي. فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزدي. فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي، والمؤمن العائذات الطير يمسحها، ركبان مكة بين الغيل والسعد، ما قلت من سيء مما أتيت به، إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي إلا مقالة أقوام شقيت بها، كانت مقالتهم قرعا على الكبد. تبرأ في 9 أبيات، وهنا تبرأ في بيت واحد، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب إن كثرت فيها الأقاويل. وقلنا في تمثل القصيدة السبب في ذلك، لأن كعبا أذنب فعلا، ولأنه لو أطال النفس في التبرؤ فكأنه يستغفل الطرف الآخر. فهمتم؟ استغفله. أيوة، تستغفل الطرف، هو يعلم. فأنت ماذا تفعل؟ تبرأ تبرأ تبرؤا وظيفيا، هكذا يعني تبرؤ الخجلان الذي يمر على الاعتذار أو على التبرؤ مرور الكرام، هكذا أنا لم أفعل، فقط دلالة على الانكسار، واضح؟ والاستعطاف استعطف في بيتين فقط، لأنه أيضا لأن الاستعطاف قريب من التبرؤ، هو يحتاج إلى المدح، فالاستعطاف في بيتين. وفعل هنا شيئا آخر، هو ماذا؟ قدم الاستعطاف على المدح على التبرؤ، بخلاف الذي عند النابغة. النابغة كان في موقف الواثق، لم يذنب ولم يفعل، ويتكلم بنوع ندية. فرق هذا في القصيدة عنده بينه وبين كعب بن زهير في أمرين، المكونات هي اختلف في أمرين، في حجم المقاطع الفصول التي هي بنية الاعتذارية، وفي ترتيب الفصول. هناك ماذا فعل بعد أن أتى بالقاعدة الرئيسية في الشعر الجاهلي التي هي الأطلال ورمز بها والرحلة ورمز بها؟ ماذا فعل؟ بدأ بماذا؟ أحكم كحكم فتاة الحي، صح؟ تبرأ أولا أم مدح أولا؟ مدح أولا، بدأ بالمدح ثم تبرأ ثم ماذا؟ استعطف. هنا استعطف معكوس هكذا فعل هكذا. استعطف تبرأ مدح مدحا طويلا. هناك رجعها تاني. مدح تبرأ استعطف. هنا يحتاج لتقديم الاستعطاف. يحتاج لتقديم الاستعطاف لأنه مخطئ وأخر ماذا؟ أخر التبرؤ. لأنه لو بدأ كلامه بالتبرؤ وكأنه ذهب للاحتجاج. وأما لو أتى بالتبرؤ في سياق الاستعطاف فهو كلام الخائف. هناك مدح أولا وكأنه يقول لك أنت يعني أنت من أنت وكذا، ثم تبرأ لأنه يحتج عليه أنا لم أفعل، ثم استعطف بعد أن قدم الدليل على عدم الفعل وبعد أن أطال في التبرؤ وإثبات أنه لم يفعل. هنا عجل بالاستعطاف ليحمل البيت الوحيد في التبرؤ على الاستعطاف أيضا، فقدم الاستعطاف وقال أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. قال أنبئت أن رسول الله أوعدني، ماذا فعل هنا؟ ضمله من كلام النابغة. أنبئت أن أبا قابوس أوعدني، وأتى بنفس الأسلوب. وأيضا في البيت الثاني مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من ولدي، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن. فأحدث هنا ما يسمى بالتضمين. هذا ليس نصا، هذا تضمين، هو قصد أن يضمن. والتضمين هذا يضيف معنى جديدا فوق المعنى الذي يقول الذي تأخذه منه. يعني مثلا الآن لو أن أحدهم يحب فتاة فأرسل لها على الفيسبوك بيتا للمجنون، ممكن لا تفهمه لكن تفهم التوقيع مجنون ليلى. هذا التوقيع كفاية لوحده. ليه بقى؟ بعت لي بيت أو بيتين قالهم المجنون لليلى. طب إيه فهمهم؟ إيه موضوعهم؟ ماليش دعوة، مش مهم. ده قال لي بيتين المجنون قالهم لليلى. إيه ده قيمة؟ هي قيمة. طبعا هي للأسف فقدت القيمة الأصلية للمجنون. هي المفروض تاخد قيمة البيتين زائد القيمة الجديدة. إن أنت بقى مخزون تاريخي. يعني أنا أعطيتك بيتين بقي على طول الدهر وكذا. هذا المعنى لم يكن موجودا في بيت المجنون لما قاله لليلى، صح؟ هذا ما يسمى ما يمكن أن تقول فيه التراكم أو التراكم دلالي أو اكتساب ثقافة. النص يكتسب ثقافة عبر الزمن. هذه الثقافة تستحضر في الكلام. يعني مثلا لما عمر بن أبي ربيعة يقول، هذا الرسول في العلم الحديث في باب التناص، مش كده؟ التناص، علم التناص يعني، ها؟ تناص. تجد مثلا عمر بن أبي ربيعة ماذا يقول؟ فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي. هو ما فلما أجزنا ساحة الحي؟ يقول لك أنا بلعب. من ضمن المعنى الذي يزيد على المعنى الذي ذكره، يعني هناك معنى يزيد على المعنى الذي ذكره. ما هو هذا المعنى؟ أنا بلعب يا جماعة، فاهمين الكلام؟ أنا بلعب أنا بقتبس من القيس. لأنه لما قال هذا النص كانت الدنيا كلها تعلم. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقالي، هذا امرؤ القيس. كذلك لما قال فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر، ماذا قال امرؤ القيس؟ فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، عكسها. فماذا أقول لك؟ انظر أنا حالي اختلف عن امرؤ القيس. هو كان متنكدا وكذا، وأما أنا فسعيد، وأما أنا فأفعل، وأما أنا وأما أنا. واضح؟ هذه معاني زائدة على المعاني النصية، هذا تدرسونه كذلك في علم الأسلوب. في علم الأسلوب، لأن هذه معاني تستعمل في ظل ثقافة نص ترفع من أسلوبية النص أو من المعاني التي يوحي بها النص. واضح؟ فكذلك لما قال أنبئت أن أبا قابوس أوعدني، هذا النابغة، فقال أنبئت أن رسول الله أوعدني، فكان في هذا الوقت كانت هذه القصيدة للنابغة كانت الأشهر على الإطلاق وكانت الأنجع في النتيجة. يعني كانت الأشهر وأتت أكلها. فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر أنا أتوسل إليك وأستعطفك كما استعطف النابغة النعمان، ولن يكون النعمان أكرم منك إذ عفى عنه. هذه رسائل في الكلام. لو أنك لا تعرف قصيدة النابغة ولا تعرف أنها مشهورة وأردت أن تفسر هذا وحده فقط لم تفهم هذا المعنى. ولذلك قلت لكم لابد من التاريخ الأدبي الذي هو عبارة عن دراسة الأدب كله في مرحلة من المراحل أو في قسم من الأقسام، لأنه يحمل على بعضه، أنت تفهم من بعضه مدلولات غيره من النصوص كيف يستعمل هذا. كما قلت لما الفقهاء فسروا بنات سعاد قال البعض سعاد زوجته، هذا قاله النووي وقاله السمرقندي، النووي الشافعي والسمرقندي الحنفي، والبعض من الفقهاء ذهب إلى أظن الشافعي أيضا، من الروياني، الروياني ذهب إلى ماذا قال هي حبيبة له لكن حبه لها كان حبا عذريا، وأخذ يطول الصفحات في الكلام عن الحب العذري. تقرأ الأعشى تجده يقول بنات سعاد، والنابغة يقول بنات سعاد. سعاد يا جماعة يعني التقليد أدبي يبدأ به الشعراء كلامه، كلهم يقول بنات سعاد. أصلا كما قلت لكم أسماء المحبوبات في الشعر القديم محدودة، كلهن سلمى ولبنى وليلى وكذا، يعني خمس سبع أسماء كلهن كذلك، ما فيش تعارف خلاص، واضح؟ لا، الأمر ليس كذلك، لكن هي الفكرة أن هذه أسماء تواضعوا عليها في الشعر، تواضعوا عليها في الشعر، ربما لها حقيقة. مثلا قصيدة عمر بن أبي ربيعة الرائية في نعم، وجدت في شعره ما يدل على أن نعم يكني به عن فلانة، يعني هي لها اسم آخر هو يسميها نعم، فهو في قصيدة قال لها أنا سأقول نعم لتعلم يعني أنها نعم، لكن الأسماء ليس نعم، واضح؟ وفي الأخير هو سأقول خيالي، سواء كان واقع أو لم يقع هو خيالي وخلاص، لكن ربما امرأة حقيقية فعلا، ربما لا تدري، واضح؟ لكن هو يقول لها وأكني عنك بنعم، لا أذكر البيت الذي ذكر فيه هذا يعني كنت أحفظه ونسيته، هو يقول لها يعني أنا أكني عنك بنعم، يعني سأسميك نعم في شعري، لكن هي واحدة أخرى تماما، اسمه ليس نعم، واضح؟ وهذا يفسر لك كثرة نعم في شعره، ولا نسمع عن أي مشاكل قامت يعني على نعم. وربما هند أيضا، هند عنده كثيرة جدا، الوحيدة التي يعني التي هي اسمها إيه اللي تزوجها دي، الوحيدة اللي تزوجها منهم اسمها إيه، كلثم، كلثم هي تزوجها، الله أعلم هل كان اسمها كلثم فعلا ولا لا، ما تعرفش. ربما لو في اسم حقيقي يكون هو ده، لكن صعب جدا في مجتمع مكي في هذا الوقت وكذا، وكان خلافة في يعني هو عاش خلافتين، خلافة الأمويين بعدها الحجاج من قذف الكعبة والأشياء التي وقعت يعني، وقبلها خلافة ابن الزبير، واضح؟ كان الزبير يعني فيما يظهر يعني كان يجالسه ويجلس معه لكن كان لا يحبه، يعني يروى عنهم مجلس أنهم جلسوا في مجلس وفيه عبد الله بن عباس وكذا، فكأنه سمع في هذا المجلس القصيدة الرائية، فقال فإنما هو فأما رأت رجلا أما إذا الشمس عادت فيضحى وأما بالعشي فيخسر، هكذا يعني قرأها بالكلام فيخسر، فقال له قل الشعر، فيعني هو معه في نفس عمر بن أبي ربيعة بالمناسبة كان من أشراف قريش وكان يجلس مع أشراف قريش في مجالسهم وكذا، فلامه على شعره يعني أو قرأه على شعره ابن الزبير. هل لو كان يخص امرأة معروفة في المكان أو في المجتمع المكي كان سيقرأه على شعره هكذا فقط؟ لكن هو غير ممسوك عليه شيء، واضح؟ فقال له قل من الشعر، فقال بيتا، ولما أنهى الشطر الأول أتمه له من؟ عبد الله بن عباس. فقال له فذهل عمر بن أبي ربيعة قال سمعته مني قبل؟ قال لا، ولكن هكذا ينبغي أن يكون. هذا يورد من الشواهد في كتب النقد، وسنقرأه إن شاء الله نمر عليه في الكتب، يورد من الشواهد في كتب النقد على أن الشاعر يعرف ما سيتم به الشاعر كلامه إذا كان لصيقا بمذهبه، واضح؟ ها؟ ثقافة النص وما ينبغي أن تقول. ولذلك حتى بنوا على هذا شيئا آخر، ما هو؟ بنوا عليه شيئا آخر وهو لا أذكر مصطلحه، ابن رشيق أسهب في المصطلحات جدا يعني، البيت الذي أنا سأشرح المعنى، البيت الذي يفاجئك، يعني يقول شطر بيت وأنت ستتوقع منه قافية معينة فيفاجئك بقافية أخرى، يفاجئك معناها ماذا يعني، أو أصلا هذه الجنسية هذا النمط من الشعر سيختم بلام مضمومة أو بلام مكسورة أو سيختم بنون بقافية مطلقة أو مقيدة، سيختم بكذا ثم يفاجئك وكأنها مفاجأة، على لغة المصريين بعت يعني. واضح؟ فيعني ايه فجأك غفلك يعني غفلني يعني انت اصلا لم تقل الشطر الثاني. نعم هو انت توقعت الاول من الاول توقعت الثاني. شوف وصل الى ماذا؟ الى انك تكون قد غفلت بإتيان بشطر على خلاف ما تتوقع. فكأنك تعلم علم بالشطر الثاني. جعله نوعا من الشعر ابن رشيق. قال القافية الكذا لا اذكر ما اصطلحوها يعني. ها؟ هذا الاخ ممتاز في الاقتباس من القران في هو والاخ الاخر ابراهيم صح؟ برهام. ابراهيم احسن. لا فلسطيني ما بحبش الاسماء دي. ها؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وليس الغفور كذا كما نتوقع. لماذا يجعلك تفكر في مساك؟ ونشوف هو جاب بمناظر في القران. حلوه الاخوه دول حلوين. صحيح الاخوه الافارقه دول الجمال. المهم اين وصلنا؟ ما الذي ساقنا الى هذا؟ نعم. المهم فالشاعر يضمن من كلامه ما يزيد به المعنى. ولو انك لم تكن على ثقافه من الشعر لم تدري ما يريد الشاعر ان يقول، فأو على الاقل فقدت شطرا من المعنى. بل هو المعنى عند عمر بن ابي ربيعه. هذه الاقتباسات عند عمر ليست حقيقيه، هي المعنى عند عمر بن ابي ربيعه. واضح؟ فانت لابد ان تعرف ثقافه النص لتعرف لما قال بنت سعاد من هي سعاد؟ ليست زوجه وليست شيء اصلا. واضح؟ ولما قال هنا أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. نتأمل البيت الآن من جهة نظمه. يقول أنبئت وبنى الفعل للمجهول لأنه يهم هنا الإنباء، ما وقع له من الإنباء كما قلنا في النابغة أن رسول الله. هناك قال أنبئت أن أبا قابوس صح؟ واستعمل معه الكنية لما قال النعمان وكذا وكذا، قال أنبئت أن أبا قابوس أوعدني. انظر أنبئت وجعلها نبأ وبنى الفعل للمجهول ليركز على النبأ. فلما كان النبأ منقولا عن عظيم عظمه باسمه. وقلت لكم من قبل لما درستم أنيسة مجنون ليلى ذكرها 32 مرة، منها 3 بالكنية و29 مرة بالاسم ليلى و3 بالكنية. ولما نظرت في المواضع التي ذكر فيها الكنية وجدته يقولها تعظيما لها أو في موضع فيه إيحاء بالتعظيم. لكن هنا كعب ماذا فعل؟ لم يقل أبا القاسم مثلا أن أبا القاسم، وإنما بناه على الاعتراف بما كان هو ينكره وتسبب فيه إهدار دمه. أنبئت أن رسول الله، فهذا اعتراف ضمني مغلف لكنه أقوى من الصريح. أنبئت أن رسول الله عني. أنت تعرف أن رسول الله؟ نعم. ولكن كما قلت ليس إيمانا وكذا، تسليم قوة دولة. خلاص الأيام دول، لازم تعرف الأيام دول. نعم أنه هو كما قلت يعني هو قبل منه. هو قال مهلا أو كنا فيه أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأموله. أنبئت أن رسول الله، ويعترف الآن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لما جاءه إلا لأنه لم يجد من يجره منه. تأخذ بالك يعني هو جاي يعترف أنت الرئيس وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعترف بها الآن كقوة سلطانية سيادية. أنبئت أن رسول الله أوعدني فيعترف ضمنا، ثم والعفو عند رسول الله مأموله. أنا تستوقفني هنا هذه الواو والعفو، لأن يعني هذه واو الحال، والحال توازي بين الحال وبين ما منه الحال موازاة زمانية. يعني كأنه يقول أنبئت أن رسول الله أوعدني، هو أوعدني والحال أن العفو عند رسول الله مأموله. فهو أوعدني في الوقت الذي في نفس اللحظة التي العفو عنده فيها مأمول، وهذا إثارة لمروءة عربية في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لابد أن تعوه جيدا، لأن البعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطلق في كل أفعاله إلا من دين محض. بعض الأفعال تكون في مساحة السماح الديني، يعني الدين يسمح لك أن تختار. هنا تتدخل المروءات والطباع، كما قتل البعض وقال لو كان كذا قبلها ما قتلته، إذن كان سيكون مخيرا. فهمتم؟ فتدخلت المروءات حتى لا تقول كيف لا يقتله وهو كيف لا يقتله وهو يعني وهو قتله بشرع الله وكذا. لا، هناك أشياء في المتاح. فكذلك كعب هنا هو عفى عنه، ولو قتله أو لو قتله أحد المسلمين هو أصلا مهدور الدم، واضح؟ وفي الحروب الكفار مهدور الدم. فانظر ماذا يقول، يقول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. يعني هو يرجو منه هو العفو، فهو يخاطب فيه مروءة العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه مروءة فقط، كانت فيه رحمة كذلك. يعني أذكر في هذا أثر، يعني أثرا يعني أثر فيه جدا في الحقيقة. هذا في سنن النسائي، حديث عن عبد الله بن عباس في سنن النسائي، صححه ابن حجر والهيثمي في مجمع الزوائد والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أيضا. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا منها وأسروا، فجاء فيهم رجل في الأسرى وقال: أنا لست فيهم، وإنما عشقت امرأة منهم، وكانت من الأسرى، عشقت امرأة منهم، وقدم الأسرى للقتل ضرب العنق. فقال: عشقت امرأة منهم وكذا، فدعوني أنظر إليها مرة قبل أن أقتل. فأتوا بها فأنشدها بيتين، ثم قدم وضربت عنق. فابن عباس يقول: فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أما كان فيكم رجل رحيم. يا الله، طبعا احنا نفكر فيه بقى، انت بقى رايح لها بقى القبيلة بتاعتها، طب اديك اتخذت يا حبيبي ويلا خش بقى على القرمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما كان فيكم رجل رحيم، يعني يسيبه يزوجها له، مع انه قال له انا ما لست فيهم، يعني انا ذهبت اليهم فيهم امرأة اعشقها. وقالوا فدعوها، فاذا هي امرأة طويلة ادماء يعني بيضاء وكذا وطويلة وكذا، فأنشدها بيتين وقدم فقتل، فذهبت إلى جثته وشهقت مرتين وماتت. حديث صحيح في سنن الكبرى للنسائي رقم 8663 رقم الحديث. نعم، صححه ابن حجر في الفتح، قال إسناده صحيح أو إسناده جيد، والهيثمي في مجمع الزوائد، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم رجل رحيم، يعني سأرحم لأجل ماذا؟ لأجل ما رأى من العشق. قال: أنا لست فيهم، أنا جئت أنظر فدعوني أنظر إليها وكذا. طب قدم ليقتل، لماذا يقتل؟ واضح؟ هو قال أنا فكان هناك إتاحة ومساحة للرحمة، ولم يلوم شديدا من قتل لأنه كان الأصل، لكن كانت الرحمة تقتضي، فلذلك استحقوا بعض اللوم. أما كان فيكم رجل رحيم، فهناك مساحة، فكذلك هنا مساحة للعفو. إن البعض سيقول: إذا كان قتله بحق الله وبحد الله وكذا، كيف يعفو رجل عنه؟ لا، هناك مساحة مطلوبة، هو أصلا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مساحة وتقدر وتعمل فيها المروءات وتعمل فيها الرحمة. هذا ما يسمى، أظن يعني في المحاكم يسمى بالحيثيات، فيما أظن حيثيات الحكم، يعني هناك روح القانون أو الحيثيات. ويجلس مثلا شخص قتل خطأ أو كذا أو شبه عمد، ولكن نظروا للحال فهو كذا وتعرض لكذا والآخرون فعلوا معه كذا، يكون هناك حكم مختلف، تسمى الحيثيات. يعني شرحت لي من قبلك، لم أدرس القانون يعني، لكن يقولون الحيثيات، حيثيات الحكم وحيثيات القضية وكذا، تجعل الأمر يختلف في الظاهر عن نفس القضية، لها ظاهر نفس الظاهر، لكن الأمر مختلف. يعني هناك حيثيات، هناك أمور تدخلت من الخارج وقرائن احتفت بالموضوع جعلته يخرج عما يقتضيه ظاهره. سيدنا عمر يفهم هذا كثيرا جدا جدا، ولهذا المذهب الحنفي بني على هذا، لأن أصول المذهب الحنفي، نعم أصول المذهب الحنفي عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، واضح؟ أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. كلمة مأمول هنا تقودني إلى ماذا؟ لما قال والعفو عند رسول الله مأمول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك، فكأنه إشارة إلى الأمل عندك أنت هنا، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول هنا، والعفو عند رسول الله مأمول. ثم يقول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. مهلا هذا المنصوب على المصدر لفعل محذوف، يعني أمهل مهلا، يعني ترفق واتئد ولا تعجل بالحكم، كما قال امرؤ القيس مهلا أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. فمهلا هنا فيها اختصار للكلام، وانتبهوا البعض يقرأها كذا مهلا بعض هذا التدلل، فيجعل بعض مفعول للمصدر الذي يعمل عمل الفعل، يعني مهلا بعض خطأ، مهلا جملة مستقلة، أفاطمة مهلا جملة مستقلة، بعض مفعول لفعل آخر محذوف هو أقلي أو خففي أو ارفعي بعض هذا التدلل، واضح؟ فكذلك هنا مهلا، أمهل مهلا، ثم يقول هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، هذا دعاء بالزيادة في الهداية، واضح؟ وهذا يناسب ما قال أنه نافلة، هداك الذي أعطاك نافلة القرآن. نافلة القرآن كأنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني أعطاك زيادة القرآن، وكأنه يمدحه أصلا بالكمالات الخلقية والخلقية، ثم يقول وأعطاك هذا زيادة منه سبحانه وتعالى. نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. من يعرف الحياة عند العرب في القديم وأحكام الشرائع عندهم وكذا يعلم قيمة القرآن فيما ورد فيه من التفصيل، فيها مواعظ. العرب لا يعرفون المواعظ إلا عند أهل الكتاب، وليس كل أهل الكتاب كذلك، ليس اليهود، عند النصارى. وتفصيله يعني تفصيل الأحكام. ما الأحكام عند الجاهليين؟ بعض أحكام ذكرها القرآن تتعلق بالشعائر وكذا، وإذا بلغ 10 سنوات أو إذا أنجبت 10 تعتق وكذا، وهذه اسمها كذا وهذه اسمها كذا، أحكام قليلة جدا، وذكرت أنها أحكام جاهلية، يعني لا قيمة، لا روح فيها ولا شريعة فيها. بعضها ربما له شرائع قديمة، ربما بعضها أكثر مخترع، وفي الأخير هي ضئيلة جدا. أما هذا التفصيل، حتى أن الأمم تعجب من أحكام الإسلام أنه علمك كل شيء حتى قضاء الحاجة، واضح؟ هذا التفصيل الدقيق في كل الأحكام، في كل الحياة، كل مناحي الحياة، على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الوجوب والفرض وعلى سبيل كذا، في كل الأحكام، في كل الصور، حتى في هيئتك، في كل شيء، واضح؟ فالذي يفهم هذا يفهم بماذا يتوسل إليه، يعني يتخذ وسيلة واضح؟ مهلا هداك الذي أعطاك نافلة، يعني يذكره بنعمة الله عليه وكذا، فلو عفوت عني يعني لم يضرك ذلك شيء. إلا رحمة للعالمين. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، يعني لا نعرفها نحن، فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. بيت وحيد يتيم هكذا يتبرع فيه، ولكنه شحنه في نظمه بماذا؟ شحنه بالتبرع، لكن لا يستطيع أن يطيل. الآخر قال أحكم كحكم وحكى قصة، هذا لا، تبرع سريع ساذج على استحياء، شحنه ثم تركه ولم يرجع. لماذا؟ أنه رمزي دلالي للانكسار، عرفي، ليس اعتذارا حقيقيا. لو كان بالفعل لم يفعل لاتخذ كل الأدلة على أنه لم يفعل، لكن استعطاف ومدح، استعطاف قبله ومدح بعده. لماذا؟ تسليم بقوة الرجل الذي يتحكم، خلاص انتهى. فيقول لا تأخذني، بالتأكيد لا تأخذني بأقوال الوشاة، يعني الذين زينوا لك الكلام، وإن، أي وإن كانت الحال أنهم، وإن للتقليل، انظر للتقليل، وإن كثرت في الأقاويل، والأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قول، وإن كثرت في الأقاويل، لا هي لم تكثر فيك الأقاويل فقط، أنت أصلا فعلت وهو أهدر دمك لهذا، وإلا كان اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عرف شعري، أهو عرف شعري، ومروءة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يغفر له هذا. أنت كذبت نفسك، صغرت نفسك، صح؟ هو صغر كمان أهل الصعيد الآن، كمان يسلم كفنة، عارفين ثلاثة أهل الصعيد؟ أهل الصعيد إذا أراد أن يوقفوا الثأر، طبعا ما فيش حد في الثأر زي أهل الصعيد في العالم أظن، يعني عجيب عجيب عجيب، وما فيش أطيب من قلب أهل الصعيد يا أخي، عجيب أيضا عجيب. يعني أنا ما كنتش أتخيل أن جورج قرداحي اللبناني المسيحي ماروني طبعا يجيب واحد يعمل في برنامج اسمه مسامح كريم ويصالح بالاثنين ويسقط، يعني انت قاعد سنين مستني وفي الاخر يمشي برنامج، يعني ممكن يجي لك ويصالح وخدوا بعض بالحضن كمان، ايه القلب الطري قوي ده والقلب المستغبي قوي. الصعيدي اذا ذهب وحمل كفنه هكذا عرف عندهم يترك يحمل كفنه ويسلمه، الذي اعرفه كان انه كان ينام بجانبه او لا ادري كان يحدث الان. الشيخ حمد الطيب الشيخ الازهر اسالوه، هو يعرف انه هو تدخل في اشياء كهذه لعصمه الدماء كثير، هو من اهل الصعيد من الاقصر حيث الثار وحيث كل شيء، واضح؟ اذا تقدم بكفنه وقدمه هكذا فهو انزل من كرامته في مقابل عصمه الدم وقطع تيار الدم. والبعض يقول اقتل ولا اقدم كفني لانه نزول، يقول تقديم الكفن هذا اشد، لكن احيانا خلاص يعني يفعلونه بعد ان بعد ان يتفانوا وهو تسفك الدماء كثيرا جدا ويريد ان خلاص يامنوا ان يامنوا على اولادهم وكذا، فخلاص فاحدهم يقدم كفنه الذي عليه الدور يعني الذي عليه يقدم كفنه خلاص، واهل الصعيد لا ياخذون القاتل، ياخذون الافضل من القبيل. يعني ربما يمر القاتل امام اعينهم يتركونه، لماذا يضعون اعينهم على شخص اخر؟ هم في الاخر بيجوا يعني مثلا لو اب قتل فهيقتلوا من ابنائه الافضل، بس يكون من يعني في الدائره لكن يختارون الافضل. الافضل لكن يعني لا والله ده ما شاء الله جميل، يعني يقول لك هو مش الافضل من كل العشيره، لو الاب قاتل ياخذون من ابنائه الافضل، يعني لا عدل عدل حقيقي عدل يحصروه عشان يحصروه ويستنوا ما يكبر او صغير ويفضل يستنى 20 سنه. صعب صعب. يقول مهلا هداك الذي اعطاك نافله القران فيها مواعيظ وتفصيل، لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب وان كثرت في الاقاويل. فهو يقول لا تأخذني ولم أذنب، يعني يخاطب مروءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، وهذا اعتراف منه، ولذلك شحن قال الأقاويل. انظر إلى عناصر الشحن الأسلوبي هنا، قال الأقاويل جمع أقوال والأقوال جمع قول، وقال ولم أذنب وإن كثرت في، وأتى بواو الحال. انظر لا تأخذني بأقوال الوشاة والحال، هذا هو الحال، والحال أنا لم أذنب، كيف تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت فيه الأقاويل. فشحن البيت سريعا هكذا، ثم أمرره مرا سريعا وشرع في المدح. الآن بعد أن تبرأ سريعا وخطب مروءة النبي صلى الله عليه وسلم واستعطف، يبدأ في المدح الطويل الذي تهدأ به النفوس، فيقول لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. يقول لقد أقوم مقاما، يعني أقوم في موقف في موضع لو يقوم به الذي هو الفيل أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. هنا شيء لابد أن ينبه إليه، البيت هذا وقع فيه حذف كثير وعده ابن هشام إلى سبعة محذوفات وكذا، اقرأوها إذا أردتم، لكن أنا أكشف منه فقط عن الذي يشكل في فهم البيت، وقع فيه اختصار شديد. يقول لقد أقوم مقاما، هو يقسم طبعا هذه لام قد وقد قبلها قسم، لقد يعني والله لقد أقوم مقاما، أكون في موقف لو يقوم به، ثم يقول أرى وأسمع، يعني أرى ما لو يسمع الفيل وأسمع ما لو يسمع الفيل، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. تقدير الكلام أرى ما لو يرى الفيل وأسمع ما لو يسمع الفيل. أنت تقول هذا في حياتك، يعني أرى وأسمع ما لو ترى. لحظة، أرى الأولى ما متعلقها أصلا لها متعلق كان الأصل أن يظهر، ولكن استغني به عما بعده واستعمل واو العطف، قال أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، أين ما لو يرى الفيل؟ فهم من السياق، وهذا من الحذف عند الشعراء وعند النحويين، يقول أرى وأسمع، يعني أرى ما لو يرى الفيل وأسمع ما لو يرى الفيل، لظل يرعد. هذا الجواب جواب أية لو؟ يقول لقد أقوم مقاما لو يقوم به، يقوم يقومون الفيل. إذن البيت الثاني جواب للو الأولى. كم لو عندك في الكلام؟ ثلاثة، ثلاثة مقدرة. نعم، لقد أقوم، لأن سار ابن هشام يتحدث عن لو كأنها موجودة، واضح؟ كأنها مكتوبة. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أو لو أرى ما لو يرى الفيل، أسمع ما لو يسمع الفيل. طيب هناك أيضا محذوفات، أين جواب أرى لو وأسمع لو؟ هناك اثنان لو تحتاج إلى جواب يفهم من الثاني من البيت، يفهم من جوابي لو الأولى. رأيت هذا يقدر كثير في كلام العرب، وأنت تأخذه ودون أن تشعر أنه مقدر، لو تأملته وجدت أنه لابد أن يظهر في الكلام. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، ثم يشرح هذه اللو الأولى أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، ثم يقدر داخل التقدير داخل الجملة التي هي شرح وتفصيل، ثم يستغني عن كل هذه الجوابات بالجواب الثاني الذي هو اللو الأولى التي اللوات الأخرى تفصيل لها. واضح؟ أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويله. يقول لقد أقوم مقاما لو يقوم به. أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. طبعا لماذا اختار الفيل؟ لابد أن تعرف أيضا لغة العرب. العرب لا يعرفون الفيل. الفيل في الهند وفي إفريقيا. ولذلك لما جاء أبرهة قالوا جاء بجيش الأفيال وليس فقط بالفيل هو يركبه. بجيش الأفيال كان هذا مهيبا عند العرب. وهو أضخم حيوان عند العرب. أضخم في العالم أصلا. ولذلك أقول هنا السياق ليس ثقافيا فقط. السياق أيضا سياق يعني يطلب ما زال موجودا حيا. لماذا؟ لأنه يتكلم عن الرزانة. ويتكلم عن اللامبالاة. أي حيوان أكثر في اللامبالاة والرزانة من الفيل؟ فكيف الفيل يظل يرعد؟ لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. يعني لو يقوم به الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويله. انظر بإذن الله والتضمينات التي في الكلام. بإذن الله تنويله. وسأقف معكم وقفة عند بإذن الله. والتنويل هنا هو العطاء. والمراد بالعطاء هنا العفو والأمان في هذا السياق خاصة. يعني نعم البعض يقول أسلوب إسلامي وكذا. الذي سيفسره بأنه أسلوب إسلامي سيفهم أنها بإذن الله كالتي عندنا وهي عند كعب مختلفة. ارجعوا إلى هذه الألفاظ قبل أن تسري بالمعاني الإسلامية على ألسنتنا. بإذن الله من الإذان الذي جاء منه الأذان من إعطاء الإذن الذي هو السماح للشيء. وكأنه يحرج النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الأمر من يده ووضعه في يد الله سبحانه وتعالى. إلا أن يكون للفيل مش أنا من انظر إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله. الأمر ليس بيدك يا رسول الله. ومن قبل قال فكل ما قدر الرحمن مفعوله. يظل يعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى. هذا إحراج النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخرج الأمر من يده. من تخيلوا أن كلمة بإذن الله ليست كما نقولها نحن بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. لا هذا الكلام قيل قبل أن يفشو حتى هذا السياق في الكلام حتى في المسلمين. حتى في المسلمين فهمتم؟ من الرسول بإذن الله يعني ضعها على أنها كلام مقصود ليس بإذن الله. لقد أقوم مقاما لو يقوم به. شوف لابد أن تجاهد نفسك لتخرج هذه المعاني من الداخل. مشكلة. وهناك بعض المعاني كما وردنا كما منذ محاضرتين تقريبا لما ذكرنا بعض المعاني يصعب جدا أن تخرجها في موضعها. صح؟ كان إيه؟ ها؟ لا لا كان في بعض الألفاظ لما ذكرت معها كلمة حمار. حمار مدح يعني. الحمار مدح. الحرباء. حرباية وحرباء وكذا. الحرباء اكتسبت عندنا أنها صارت يعني عالم لل ولا حرباية. يا ولية يا حرباية. فالحرباء تقول كلمة حرباء في عند المصريين حرباء ترت في ذلك المرأة الحرباء. متلونة يعني كذا. واضح؟ فهناك ألفاظ أصلا من الصعب عليك جدا أن تخرج بها عن محتفاتها الزمنية. تحتاج إلى الاجتهاد شديد. لهذا التلام إذا قلت شعرا وضعت فيه هذه الألفاظ على أنها من الفصيح القديم. إلا إذا كنت صاحب قضية وتقوله في إطار محدد من الناس وتريد أن تقول كذا أو كذا كما حدث في أشعار الشيعة. أجد في أشعار الشيعة أحيانا ما لن يفهمه إلا هؤلاء الشيعة. يعني هو هذا المصطلح لو خرج من دائرتهم سيفهم فهما قبيحا او سيفهم على معنى قبيح. لا لا لان هذه المحذوفات محذوفات اعتدناها. انا فكرت في هذا. اختكم تقول هل هذه المحذوفات يمكن ان تنقل بيت الى التعقيد؟ هي كثيره لكن نحن نفسر ما صرنا نفهمه تلقائيا دون استحضار المحذوفات. ده في تعقيد. وهذا ليس فيه تعقيد. ليس فيه تعقيد. تعقيد بيت الفرزدق. لا يستحيل يفهم أصلاً. هذا مثال يشبه هذا من جهة أن البيت مفهوم لكن وقع فيه حذف كثير ومن كثرة استعماله صار معهودا مفهوما. يعني البيت ليس فيه إشكال لكن في نك لكن ربما يشكل. يعني تقول مثلا لظل، هذا يعود على أني لجواب آيات لو، فذلك قلت لابد أن أشرحها. يعني لأن المعنى واضح. نعم، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله. لابد أن تستحضر هذا، لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله، تنويله بإذن الله ليست بإذن الله، لا بإذن الله. يعني سيكون يا رسول الله ستنولني هذا الأمان بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى سيرحمني، فكل ما قدر الرحمن مفعوله. واضح؟ فهذا كأنه إحراج للنبي صلى الله عليه وسلم، يخرجه من يده يضعه في يد الله سبحانه وتعالى. لقد أقوم مقاما لو يقوم، انظر المدح جاهلي بحت، كأنه يرضي غروره. ولذلك بعض الشراح أو المهتمين بهذا قال يعني هل هذا يعني يؤثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جرد نفسه لله في هذه المقامات، هل هذا يؤثر في نفسه؟ فقالوا نعم يؤثر من جهة أنه مصلحة في السياسة وهيبة للدولة، فيؤثر من هذه الجهة، وإلا فلا يؤثر في من هم أقل من النبي صلى الله عليه وسلم. مدح الشعراء كهذا المدح لو أنه كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين، مدحه كثير عزة ولم يؤثر فيه، عادي كل ما تشت راح تمدح مين ولا يؤثر فيه، أو لا يريد أن يخلد ذكره بهذا الشكل الذي تفهمونه أنتم وكذا، والذي فهمه بنو أمية. واضح؟ ولا لا يريد هذا. يعني مدحه أنه أمير، لم يعطه ولم يؤثر فيه المدح ولم يبتهج به، مفهوم. لأن يعني خلفاء بني أمية معروف كانوا يعني لماذا الشعر يخلد، لن ينظر في نية الشاعر، لكن هو يخلد كلام جميل، يخلد هو لم ينظر إلى هذا أصلا، لم يؤثر فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يؤثر فيها من جهتين في نظري، من جهة المروءة أولا ومن جهة المصلحة والسياسة ثانية، أنها خضوع شاعر خلاص، خضوع صوت. واضح؟ فيقول لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، ولظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. وانظر يتكلم عن نفسه في الحقيقة، لذلك قال حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. وحتى هنا هذه الغاية، ما بعد حتى هذا يدخل فيما قبلها في الحكم، الغاية تدخل هنا في المغية. لماذا؟ يعني ليس أنه وضع يده فهدأ، لأن السياق يرفض هذا، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب المسؤول، فنبه الشراح على هذا، قال الغاية هنا تدخل في المغية. يعني ظل هذا مستمرا حتى إلى أن وضعت يدي في يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضعت يميني لا أنازعه. وعبر باليمين هنا لأن اليمين هي الشرف عند العرب، وشيء آخر لم أره في الشروح أن اليمين هي القوة عند العرب. وضع يمينه يعني سلم نفسه. واضح؟ حتى وضعت يميني لا أنازعه، قالوا اليمين هي تدل على كل شيء شريف، ولذلك منع الاستنجاء بها ومس الذكر بها وكذا كذا كذا. لكن أيضا اليمين تستعمل كثيرا في القوة عند العرب. واضح؟ القوة والمنع والشرف، هذه يمينه، أنا يمينك، هذه يميني وضعتها في كف النبي صلى الله عليه وسلم لا أنازعه. ولذلك قال لا أنازعه، هذا يشير إلى أنه أراد بها القوة أيضا، حتى ليس الشرف فقط. بالضبط، كل معاني القوة التي تؤول إلى شدة التمسك أو تسليم الأمر والموالاة التامة، لكن اليمين الأصل فيها القوة، المعنى البارز فيها. نعم، ونستعمله كذلك، حتى نقول أيدي اليمين، أو فرنده أيدي اليمين، أو يقول مثلا العرب يقولون يقطعون أيمانهم بشمائلهم، قالوها كثيرا دائما في من يكره الشعر، يقول لا أحب الشعر، أنت تقطع أيمانك بشمائلك هكذا، أو قل أحيانا عنقك أصلا. واضح؟ تكره ترافك، تكره ذاتك ووجودك أصلا. حتى وضعت يميني لا أنازعه، يعني لا أجادله فيها، لا أجذبها منه، أنا خلاص سلمت تماما. في كف ذي نقمات قيله القيل، نقمات جمع نقمة، والنقمات يعني الغضب والانتقامة. في كف ذي نقمات، انظر، يعني يقصد أن يقول في كف رجل، وحذف الموصوف وأبقى الصفة، يعني ذي نقمات صفة، فاستغنى كما يقولون بالموصوف عن بالصفة عن الموصوف، فحذف الموصوفة وأبقى الصفة ليقول إن الكلام يدور على الصفة. فأصل الكلام حتى وضعت يميني في كف رجل ذي نقمات، فحذف رجل وقال في كف ذي نقمات، كأنه فقط ذو نقمات ليس شيئا آخر، ذو غضبات وانتقامات، كان خائفا. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات، ولهذا قال بعدها ماذا؟ ليست قضية وزن وقافية، قضية ترتيب للمعاني. قيله القيل، معنى قيله القيل يعني قوله القول، يعني إذا قال اقتلوا فلانا قتل، ألم يقل له بجير ما أمر بقتل أحد إلا قتل؟ واضح؟ فقيله القيل، الألف واللام هنا حدث بها على عادة العرب في الكلام أو على معهود العرب، لا تعود على شيء مذكور. قيله القيل يعني كلامه هو الكلام، حتى صعب تشرح صح؟ قوله هو القول المنفذ الساري الماضي، ينتهي خلاص. قوله القول، القول الماذا؟ القول الماضي الذي يخرج إلى حيز التنفيذ مباشرة. أو بمعنى القول الصادق. الصادق في هذا السياق لا، والقول الماضي إلا إذا أردت بالصدق تصديق الواقع له، يعني أنه ينفذ، اقتلوا فلان قتل فلان. لكن الصدق، الصدق في هذا السياق لا، بمعنى أنه الصادق الأمين يعني، لا في هذا السياق لا. طبعا في العام نعم، من هناك من يشرح الشعر هكذا طبعا، والصادق وحط كل حاجة صادق حلوة وهو يمدح وخلاص شغال، يعني كل حاجة جميلة، أسلوب المنابر يعني، لا لا لا يراد هنا الصدق هنا، أو قيله القيل يعني الماضي في هذا السياق، هو الماضي المنفذ إلا أردت بالصدق تصديق الواقع له، قتلوا فلانا جاء الواقع مصدقا له، انتهى قتلوه. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات، نقمات قيله القيل لذاك أهيب عندي. النبي صلى الله عليه وسلم لذاك، واستعمل ذاك للبعيد، لذاك وبالقسم لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه ببطن من بطن عثر غيل دونه غيل. نؤجل هذا بعد الصلاة إن شاء الله، وبعد استراحة قليلة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.